بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صحيح الإمام مسلم الحديث 1319، وجاء بالتبويب الذي قبله بين هلالين، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم. طبعا هذا الدعاء عليكم السلام ورحمة الله من الأدعية المستحبة عند جماهير أهل العلم، خلافا لابن حزم فقال بالوجوب، لأن الرواية جاء فيها الأمر بهذا. وحقيقة هذا الدعاء حينما سيمر عندنا في الحديث سنقف عنده يسيرا لأهميته ومكانته. والمرء حينما يعبد ربه عليه أن يعبد ربه ببصيرة فيتأمل ما في هذا. وأنتم بحمد الله كتبتم جميعا بحوث في شرح معاني الصلاة، لأن الأمر الذي يتكرر ينبغي على الإنسان أن يفهمه فهما وافيا. قال الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله، طبعا لما نقول الإمام مسلم باعتبار هو إماما من أئمة الحديث، وإلا إطلاق كلمة الإمام تطلق لمن كان إماما في الفقه. قال حدثنا هارون ابن سعيد وحرملة ابن يحيى، طبعا مسلم ينماز بالدقة لما يجمل بين شيخين، وكان في روايتيهم اختلاف يبين الاختلاف. وإذا كان الأمر من يجمع بين الشيخ ولا يبين الاختلاف، بعض المعاصرين سمى هذا بتسمية. ماذا يسمى هذا الشيء؟ إذا أنت تجمع بين راويين أو ثلاثة ويكون في روايتهم اختلاف، ماذا يسمى هذا إذا لم تبين الاختلاف؟ هو تلفيق صحيح، ويسمى تدليس المتابعة. وقديما ذكروا هذا يسموه الجمع على الشيوخ، أن الراوي يجمع الشيوخ ولا يفصل. الزهري حينما جمع مشايخه الأربعة في قصة الإفك العلماء احتملوه، وبعض الرواة لم يحتمل من الأئمة. فمسلم هنا فصل، قال قال هارون حدثنا، وقال حرمل أخبرنا، ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيد من عذاب القبر. وهذا فيها ملمح على أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من عند الله أوحاه، وهذا مما لم يصنف فيه. من أراد منكم أن ننشط إلى التصنيف فيؤلف كتابا أو بحثا في أن السنة وحي من عند الله تعالى، فهذا مثال من الأمثلة الكثيرة والعشرات العديدة. ها؟ جيد ما شاء الله، دائما متقدم شيخ أحمد. حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد قال حرملة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبر. طبعا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ولد عام 25 و100 وتوفي عام 97 و100، وقد لازم مالكا 20 عاما. له كتاب ما اسمه؟ كتاب ابن وهب، صح، جامع ابن وهب، وأنا وقفت على نسخته الخطية، كتبت في ورق البردي ليست منقبة، وطبع هذا الكتاب. وله كتاب آخر اسمه أهوال يوم القيامة، قرئ عليه فشهق فمات. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. إذا لما يستعيذ من عذاب القبر فهذا من أدلة، يعني من أدلة إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وذهب المبتدع إلى إنكاره. قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير. قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة. طبعا هذا من السلاسل المشتهرة، أبو وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. والسلاسل المشتهرة لا بد لطالب العلم أن يعتني بها. والشيخ عبد العزيز الشائع من العلماء المعاصرين له مؤلفات عدة، له بحث في الأسانيد المشتهرة. قال دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى أن نصدقهم أو أن نكذبهم. ولم أنعم، طبعا الإنارة تؤثر عليها لأننا نجعل الكتاب هكذا، نعم. قال ولم أنعم أن أصدقهما فخرجنا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. ثم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. إذن التعوذ من عذاب القبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وثابت من أمره، حتى ابن حزم أخذ بالأمر بالوجوب، وفعله كان يواظب عليه كما يدل عليه هذا الخبر. قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة بهذا الحديث وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. شوف الإنسان لما يحاول أن ينام أو ينام يشعر أنه يتنفس ويشعر أن قلبه ينبض، فالإنسان يتأمل هذه الأنفاس لها وقت تنتهي وتنقضي، وكذلك القلب له ساعة يتوقف ثم يتحول الإنسان إلى القبر. وربنا قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الإنسان يعمل جميع الأيام لأجل هذا اليوم، فالإنسان لابد أن يعمل لما بعد الموت. وبعضهم لا يخاف من الموت لكنه يخشى ما بعد الموت. قال باب ما يستعاد منه في الصلاة. أيضا هذا يعني عذاب القبر جاء أنه في الصلاة يستعاد منهم، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد في صلاته من فتنة الدجال. فتنة الدجال موجودة، والفتن الموجودة الآن هي أشد من فتنة الدجال وما أكثر الدجل. ولأحد علماء مصر محاضرة بعنوان كبريات الفتن، فأول ما أتى بفتنة النساء ثم ثنى بفتنة الدجال لكثرة ما يرجلون الحق بالباطل. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير، هذا ابن نمير محمد بن نمير كان من علماء بغداد، قال عنه الإمام أحمد أنه درة أهل العراق. وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع، له وكيع بن الجراح الرؤاسي متوفى عام 96 و100. قال أبو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. من هذا أبو سلمة ليروى عن أبي هريرة؟ تمام، هذا كان أحد الفقهاء الكبار وكانت له مناظرات مع ابن عباس. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعد. هذا هنا اللام لام الأمر، وابن حزم قال بوجوب هذا، بل قال بأنه أيضا في التشهد الأول، يعني إذا صلاة رباعية أو ثلاثية في التشهد الأول والثاني. والشيخ الألباني أيضا يرى أنه في التشهد الأول والثاني، وأن الإنسان يتم التشهد كاملا حتى في التشهد الأول، لكنه لم يوافق ابن حزم بالوجوب. قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، أي جميع فتنة المحيا وجميع فتنة الممات. وأيضا الإنسان يعني يفتتن في آخر لحظات حياته قبيل وفاته، هل يختم له بالتوحيد أم لا؟ ولذلك الإنسان يعمل في حياته كل في حياته كلها لأجل أن يموت على التوحيد. ومن شر فتنة المسيح الدجال. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذا الدعاء. والصلاة بعد تكبيرة الإحرام أيضا فيها الاستعاذة من المأثم والمغرم. أين يا حسان في بداية الصلاة بعد تكبيرة الإحرام نستعيذ بالله من المأثم؟ أي منهم ذكروا 10 أدعية وردت في الاستفتاح؟ اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا الدعاء يعني ليس من باب الإسهاب ومن باب الإطناب، لكن هذا يعني من يعني تنقية من الذنوب التي وقعت ومن الذنوب التي قد تقع. ولما تنظر الصلاة في بداية الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وفي آخر الصلاة قبل السلام فيه إلماح على خضورة الذنوب والمعاصي وأنها جراح غائرة. قالت فقال له قائل، طبعا القائل هو أبو هريرة، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. لما قلنا القائل هو أبو هريرة ماذا يسمى هذا؟ أي نوع من أنواع الحديث يا محمود؟ أجب أيها الفتى. تقول السيدة عائشة فقال له قائل، أحسنت، هذا مبهم، الإبهام في المثل وليس في الإسناد. الحمد لله. ما أكثر ما تستعيد من المغرم يا رسول الله؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. طبعا الإنسان مما يستعيد به من المغرم أن لا يكون لا يعمل في هذا، الإنسان لابد أن يعمل، وأنتم 45 جميعا تستطيعون العمل وتبدعون وتكسبون، لا بد للإنسان أن يعمل لأن لا يكون صاحب مغرم، فلا بد للإنسان أن يعمل بالتأليف أو بالتحقيق أو بغيرها أو بالمراجعة أو بالطباعة أو في أي نوع من أنواع العلم. حدثني زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي. هناك رسالة ألفت في الوليد بن مسلم في 3 مجلدات. قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة. أين توفي الأوزاعي؟ توفي في بيروت في ثغر من الثغور، مات مرابطة يرحمه الله تعالى. والشيخ محمد أديب الصالح كتاب النفيس عن يعني راوية الإسلام وشيخ الإسلام الأوزاعي، والذي نصحه بالعلم وحثه عليه يحيى بن أبي كثير المتوفى 132. قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4، من عذاب جهنم. ولذلك عذاب جهنم كان غراما وأشد العذاب، ربنا قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ومن عذاب القبر لأن الإنسان سيكون مدة طويلة في القبر ويكفيه الإنسان 3 أيام أن تتغير معاربهم، وأول ما ينتن من ابن آدم بطنه ثم فرجه، فاحفظوا بطونكم من الحرام وفروجكم من الحرام. ومن فتنة المحيا والممات، أي جميع الحياة فيها فتن وكل شيء فتنة، أي شيء، ربنا قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فربنا يمتحن الناس. ومن شر المسيح الدجال، وهذا أيضا يعم كل دجال. ولكن بعض الناس يقرأ سورة يكثر من قراءة سورة الكهف حتى يوقع من شر الدجل والدجالين. وحدثنيه الحكم ابن موسى قال حدثنا هقل بن زياد حا، طبعا حا هاش لا تقرأ. بعض علماء الشام من أهل الحديث لما يقرأ عليهم الطلاب يقرأ عليهم حا يمشونها، يقرأ عليهم تحويل يمشونها، هذا ليس بصحيح. تقرأ هكذا حاء ليس غير. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد، وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر، يعني الأخير، فهذا من دقة الإمام مسلم أنه يذكر الزيادات ويذكر الفوارق، وأحيانا يأتي بالزيادة ليعلها كما أتى بزيادة فليرقه التي تفرد بها من يا محمد رمضان فليرق، مرت عندنا في بلوغ المرام يورك. لا علي بن مسهر، علي بن مسهر هو أورد من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي معاوية وأبي صالح عن أبي هريرة، ثم ساق رواية إسماعيل قال ولم يذكر إسماعيل بن جعفر فليرقهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال نبي الله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة، هذا سفيان من سفيان؟ هذا سفيان بن عيين، لما يكتب سفيان بن عيين عن عمرو فهو عمرو بن دينار من 27 يوم، وسفيان يكون هو الثوري هو بن عيين. عن طاووس اللي هو بن كيسان اليمان من 26 قال سمعت أبا هريرة، طبعا طاووس روى عن 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذوا بالله من عذاب الله، يعني الإنسان يتعوذ بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. وإنسان لما يستعيذ بالله عليه أن يلجأ إلى الله. أنت لما تطلب العوذة من عند الله لابد أن تعمل لأن ينجيك الله بطاعته واللجأ إليه سبحانه وتعالى. بسم الله الحمد لله. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس، هذا عبد الله بن طاووس توفي عام 32 يما أبوه توفي طاووس توفي عام 600 عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يا مهيب ما الفرق بين مثله ونحوه؟ مثله يشارك من جميع الأوجه، نحوه قريبا. أحسنت. وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة، طبعا المسلم أكثر عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأحد رجال الكتب الستة أيضا أكثر كثيرا، أكثر من المسلم. من الثاني أكثر كثيرا عن ابن أبي شيبة؟ ابن ماجة. ابن ماجة روى 1335 حديثا عن ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة له كتابان، كتاب المصنف مشهور، الكتاب الآخر أيضا مشهور المسند، طبعا طبعة المسند طبعة رديئة جدا، لو انبرى لها أحدكم وأعاد تحقيقها لكان حسنا. وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى متى ولد ومتى مات؟ الذي يعرف له 100 ليرة. ولد عام 67 وتوفي عام 52 ولد هو ومحمد بن بشار في عام واحد وتوفي في عام واحد، وكان بينهما ما يحصل من الأقران، حتى أن أحد الطلاب جاء إلى محمد بن مثنى قال أبشرك أن محمد بن بشار قد مات، قال له ما أدافع الدامات، في حينها ندم. قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر توفي عام 93 ومن خصائصه أنه قد صام 50 يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يدفع زكاة ماله أمام الناس لأجل أن يقتدى بهم. وهو ربيب شعبة قال حدثنا شعبة. وابن مبارك قد اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. من أقوى راوي غير محمد بن جعفر في شعبة؟ منو؟ قتادة 117 يا بني، وقد ذكرنا لكم أن هذا 193. فأتينا بواحد وفاته قريب عليه، أبو داود الطيالسي المتوفى عام 204. وذاك أبو داود الطيالسي في مسنده الطبع القديم 2751 حديث، منها 990. هذه المعلومات كلها قد مرت عندكم قبل عام ولكنكم نسيتوها، بل نسيتوها. قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه. الإمام مالك جميع الموطأ مقروء عليه، لم يقره على أحد أبدا إلا على عبد الله بن مسلم القعنبي، قرأ عليه نصف الكتاب. عن أبي الزبير اللي هو محمد بن مسلم بن تدرس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. طبعا فيها ملمح لأن السورة القرآن لابد أن نتعلمها وأن نعلمها وأن نقضي يعني أغلب أوقاتنا وأفضل أوقاتنا مع القرآن. يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. طبعا جهنم سميت جهنم لعظيم جهامتها، إذا شخص طويل وقبيح يقول ويعيبه آخر يعيبه بقبح جهامته، فسميت لفظاعة منظرها. وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. طبعا لما الإنسان دائما يكثر من هذا الدعاء يعني يستعد، لأنه يوجد دجالون كذابون يغيرون الدين ويغيرون على من أجل المال أو من أجل المواقف. وشاهدنا أشخاص معممين في بداية موقف من الأوقاف تحول من شخص إلى شخص إلى شخص، تحول من إمام خطيب يقود الثورة، ثم تحول من إنسان يدافع عن كيان، ثم صار يدافع عن إيران، ثم صار يدافع عن إسرائيل، وهكذا. فإنت لا تتعجب، والإنسان يسأل الله الثبات. طبعا لا نذكر هذه الأشياء من أجل أن نشهر بالناس، لكن حتى الإنسان يحذر أن يقع في مثل ما وقعوا فيه. قال مسلم بن الحجاج بلغني أن طاووسا قال لأبيه أدعوت في صلاتك؟ فقال لا، قال أعد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال، يعني أمره بالإعادة ليس من باب الوجوب لكن من باب إطرائه على هذا الأمر. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهم. وذات الذكر بعد الصلاة هذه قد جاءت يعني متصلة لأجل الصلاة ولأجل المحافظة على الصلاة. ولدينا عبادات متعددة تكون عقب العبادات، مثل الاستغفار بالأسحار كما في الآية 13 من سورة آل عمران والمستغفرين بالأسحار، وكذلك عند الانحدار من عرفات إلى مزدلفة يستغفر الإنسان، وأعمال متعددة. فجاءت أذكار بعد الصلاة ومنها الاستغفار لأجل أن الإنسان يعني موطن عبادة يستجاب الدعاء عقب العبادة، كذلك أيضا لأجل أن يسد الإنسان النقص الذي عنده. فهذه أذكار الصلاة ممتدة لمعنى من معاني الصلاة. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله، هذا من مسلم يأتي بها لأجل البيان. ولذلك ذكر في مصطلح الحديث لابد من معرفة كون المسميين وأسماء المكنين. يا علي هذا من أين هذا؟ لما قال عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله، هذا من باب بيان معرفة أسماء المكنين وله فوائد معرفة هذا. عن أبي أسماء عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. طبعا من شرح الاستغفار شرح النفيس لابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع علوم الحكم، وكذلك ابن جزي في تفسير الآية 16 من سورة آل عمران، وهو طلب المغفرة، والمغفر الذي يلبسه الإنسان في القتال من أجل أن يوقى رأسه من الأذى. فالإنسان يطلب من الله أن يمحو عنه الذنب وأن يدفع عنه ضرر هذا الذنب. وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ذا هنا منادى بالنداء المحذوف عن يا ذا الجلال والإكرام، فربنا جل جلاله هو صاحب الجلال وهو صاحب الإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: يقول أستغفر الله، أستغفر الله، نستغفر الله من كل ذنب. وأحد الصحابة يقول: عددت للنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس أكثر من 70 مرة قال أستغفر الله. فالاستغفار سبب من أسباب الرزق ودفع البلاء وفوائد عديدة. لماذا؟ معلوم، أنا أسأل عن الحك، لماذا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال؟ لماذا الاستغفار سبب في هذه النعم؟ لأن فيه البراءة مما لا يحبه الله. وذلك الإنسان يحذر الإنسان أن يجتمع في قلبه مع محبة الله محبة ما يبغضه الله تعالى. ولذلك سورة قل يا أيها الكافرون لها وظائف. لماذا؟ لأن فيها إخلاص العبودية وإخلاص التوحيد لله تعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، يا عقبة مسلم بن نمير محمد بن عبد الله يا بني، توفي عام 35 و 200، أما أبوه فقد توفي عام 99 و 100 عبد الله. قال، شوفوا هنا ابن نمير، لكن من نريد؟ نريد محمد، لا نريد عبد الله. وأحيانا نقول ابن أبي ليلى، ونريد من؟ لا قلنا ابن أبي ليلى. إذا قلنا في الترمذي ابن أبي ليلى نريد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. إذا صحيح البخاري قلنا ابن أبي ليلى نريد عبد الرحمن الأب، والأب ثقة والابن ضعيف. فهذه أمور لا بد أن يعرف الإنسان طبقات الرواة حتى لا يقع في الخلط. أنت تقول صحيح البخاري مليء عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن، البخاري ما روى عن الابن محمد، فمحمد ضعيف. لكن في كتب الحديث الأخرى ابن أبي ليلى يراد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، كان قاضيا عند جدي أبي جعفر المنصور. وذلك لما جاءه والي الموصل وأتاه بابنته الجميلة وقاله أزوجك ابنتي، فتذكر أن كان له شرط على ليلى زوجته، شرطت عليه لا يتزوج عليها غيرها. فأرسل إلى القاضي محمد بن عبد الرحمن وقال: يا أمير، من هذا الشرط لا يلزم، مثنى وثلاثة وربع. عده شرطا ليس في كتاب الله لأنه قد خالف. أرسل إلى أبي حنيفة فقال: لا، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم، هذا معاوية الضرير محمد بن خازم، وهذا عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. شوف، ذكرنا هنا بعد الصلاة السلام، وذكرنا السلام في الصلاة مرتين. ما المرتان يا علي؟ ممتاز ممتاز. لما انصرفنا من الصلاة انصرفنا بالسلام، وقلنا هكذا وهكذا مع الدعاء بالسلام. وفيه إشارة أن الإنسان يدعو للجميع بالسلام والسلامة، وأن واجب المؤمن الرئيس أن ينشر السلام والإسلام. وقلنا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، فهو دعاء بالسلامة من جميع الآفات ومن جميع الأضرار ومن جميع الأمراض. إذن هذا شيء عظيم جدا. ولكن شعارنا لما نلتقي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الألباني رحمة الله عليه يفتي بأنه إذا رفعت الهاتف لا تقول السلام عليكم، يقول المفروض هو يسلم. هذا خطأ، ليس بصحيح. وربنا قال: وإذا جاءك الذين آمنوا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. تباركت ذا الجلال والإكرام، في رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام، يعني بإثبات ياء النداء. وحدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبو شوف هنا لما أقول وحدثناه ابن أمير باعتبار أن مسلم ما أدرك عبد الله الوفاة 190، أدرك محمد الوفاة 235. قال حدثنا أبو خالد عن الأحمر اسمه سليمان بن حيان عن عاصم بهذا الإسناد وقال يا ذا الجلال والإكرام، يعني هذه متابعة. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وخالد عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله، غير أنه كان يقول يا ذا الجلال والإكرام، يعني بإثبات لي. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا، من هذا إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه المتوفى عام 37 و200 الذي قال فيه الإمام أحمد بن حنبل ما ركب الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه، وهو يخالفنا في بعض الأمر، ولكن ما زال الناس يخالف بعضهم بعضا. الآن بعضهم أصبح لما يجد أي مخالفة يسقط المقابل. قال أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة، طبعا هو مولاه وهو كاتبه أيضا، قال كسب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، طبعا معاوية طلب منه أن يكتب له فكتب له. هذا النوع يعني تحمل معاوية من المغيرة، هو رواه صحابي عن صحابي، ماذا يسمى هذا النوع من أنواع التحمل؟ مكاتبة، والمكاتبة قد جاءت فيها النصوص الكثيرة وهي متفق عليها. الآن لما جدت لدينا وسائل الاتصال نسميها مكاتبة صوتية، ولكن نقول علم مصطلح الحديث، وجد العلم مع وجود الرواية من أول مهدها، ويبقى هذا العلم يتطور كلما جد شيء له أحكامه. لكن لدينا المكاتبة الصوتية أقوى من المكاتبة القلمية. وإذا أحد قراء العراق اسمه سائر موفق عبد أرسلت له قبل أسبوع برسالة سميتها رسالة صوتية إلى فلان، وذكرت في المقدمة هذا الأمر، فهذا أمر لا بد أن يعرفه الطالب ويترقى مع ترقي الوسائل المتاحة في خدمة هذا العلم. كان إذا فرغ من الصلاة، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طبعا هنا وحده تأكيد، واللي هي نفي والاستثناء ما لا يفيد في الحصر، لكن هذا التأكيد من باب إظهار الذل والعبودية لله، ومن باب يعني تأكيد وتعظيم التوحيد. وحده لا شريك له، أيضا جملة لا شريك له أيضا هي تأكيد لا إله إلا الله، ولكن بدايتها الكفر بالطاغوت لا إله ثم الإثبات إلا الله. له الملك، فربنا جل جلاله مالك الدنيا ومالك الآخرة وبيده كل شيء. وللشيخ محمد ربيعة حفظه الله كلام في غاية النفاسة في شرحه لسورة الفاتحة حينما يتحدث بأن الله مالك الملك وبيده خزائن السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فينبغي على الإنسان أن نتوكل عليه التوكل التام. وله الحمد، الحمد الكامل لله، ولذا نأخذ منه وله الحمد ومن اللام في لله. لا يجوز أن تقول لإنسان أحمدك الحمد كله أو أشكرك الشكر كله أو خالص شكري أو عظيم امتناني. وله الحمد، فالحمد الكامل هو لله تعالى. ولماذا نحمد الله يا شيخ عقبة؟ لأمرين اثنين، الأول ما هو؟ لإنعامه، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والثاني لما اتصف من صفات الكمال والجمال والعظمة كما في آية العز، اقرأ علينا آية العز. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. لماذا حدثت منها الأمر وقل الحمد لله؟ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. إذا لما اتصف، لكن الإنسان لما يحمد الله يستذكر هذه المعاني حتى يعظم الذكر في قلبه ويزداد أجرهم. وهو على كل شيء قدير، فربنا هو القدير على كل شيء، فنسأل الله القدير أن يقدر لكم كل خير وأن يضاعف لكم ما في أيدي الملائكة مما ادخر لكم من الخير والبركة. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللهم لا مانع لما أعطيت. شوف مهما تريد أن تبلغ شيء لم يكتب لك لن تناله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الجاه لا ينفعه جاهه عندك، إنما ينفعه إخلاصه لك وتوحيده لك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. طبعا أبو معاوية ثقة يخطئ أحيانا في غير الأعمش، لكنه في الأعمش من أوثق الناس في الأعمش. عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال أبو بكر وأبو كريب في روايتهما قال فأملاها علي المغيرة فكتبت بها إلى معاوية. هذا يدل على اهتمام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بالعلم، ويدل على فضل المغيرة بن شعبة، ويدل على استخدام الكتابة وأن الكتابة عليها العمل. يعني كان خلاف، ثم خلاف في أول أمر في مشروعية الكتابة من عدمها، ثم استقر الأمر على جواز الكتابة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة ابن شعبة قال كتب المغيرة ابن شعبة إلى معاوية، كتب ذلك الكتاب له وراد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهما إلا قوله وهو على كل شيء قدير فإنه لم يذكر. هذا من باب الاختصار وليس لأجل الاختلاف. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل، هذا بشر بن المفضل بن لاحق توفي عام 87 و100. حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أزهر، هذا أزهر يعني من الأسماء الجميلة وتجد الناس لا يسمون به، ولذا لما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم يعني الأسمر قالوا معناه أنه أزهر كما وصفه أنس اللي هو الجميل البراق. جميعا عن ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري المتوفى عام 52 و100. عن أبي سعيد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش. طبعا منصور والأعمش أحد جماع السنة في زمانهما، منصور توفي عام 132 والأعمش توفي عام 47 و100. لكن الأعمش ينماز بأي شيء؟ ينماز بالقراءة، فهو كان أقرأ أهل الكفر، لكن بعض القراءات تأتي لمن يشتغل بالقراءة قد يعدها شابها. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال هذا سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري. وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر، له مسند طبع بتحقيق الشيخ محمد عوانة. قال حدثنا عبد بن أبي لبابة وعبد الملك بن عمير سمع، هنا سمع من نقله. ماذا نقول يا محمد؟ رمضان رمضان لو رمضان رمضان، كيف نقرأ هذا؟ أنا قرأتها على القصر لكن راجح كيف نقرأها؟ أنهما، تمام. فهذه مثل قال التي يحذفونها لأجل اختصار الورق حتى ندرك كم نحن الآن في نعيم الورق بأنواعه وأشكاله. وكانوا لا يكتبون بعض الكلمات لأنهم يعرفونها اقتصادا بالحبر والورق. أنهما سمعا ورادا كاتب المغيرة ابن شعبة يقول كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حرص الصحابة على بث حديث النبي وتعلمه، وأن الإنسان لا بد أن يحرص على هذا ولا بد أن يهتم ببث، لأن إذا الإنسان لم يهتم ببث هذا العلم فقد أصيب بالفشل. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، فشل بأي شيء؟ بنو سلمة وبنو حارثة كادوا أن يفشلوا ولم يفشلوا لأن الله وليهما. هموا أن يفشلوا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن ما أكثر الموضوعات والمكذوبات، فينبغي على الإنسان أن ينصر نفسه بنصرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله. طبعا هذه ترفع قليلا لما الإنسان يأتي بهذا ذكر، وأفضل الناس في تطبيق هذا أهل بلاد الحرمين من المكيين والمدنيين وغيرهم. إذا قضى أحدهم صدقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالإنسان يرفع صوته بها قليلا حتى تخرج منه معظمة. لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما الإنسان يعلم أن الله على كل شيء قدير لا يسأل أحدا حاجة، بل يسأل ربه، فربنا بيده كل شيء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقلنا حتى من يتيسر لأن يحسن إليك فهو من تدبير الله إليك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمر، أتى باسمه هنا كاملا، قال حدثنا أبي له عبد الله بن نمير، قال حدثنا هشام عن أبي الزبير قال، طبعا البخاري ما خرج لأبي الزبير المكي محمد المسلم بن تدرس، إنما خرج له في موطنين في المتابعات والشواهد تعليقا. كان ابن الزبير، من ابن الزبير هنا؟ عبد الله الذي تولى الإمر في مكة المكرمة لمدة 8 سنوات. كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يأتي بهذا الذكر الذي هو أطول من الذكر السابق. طبعا لا شك أن عبد الله بن الزبير كان من أعبد الصحابة، يعني عندنا عبد الله بن عمرو بن العاص أعبد الصحابة، وعبد الله بن الزبير هو صحابي صغير يعني ولد في المدينة النبوية، ماشي محفوظين الشهر الله يرضى عنه إن شاء الله، كان صاحب عبادة عظيمة جليلة، وكان يواصل أحيانا 15 يوم، وكان يقف في المقام فيصلي حتى تقف الطيور عليه، يظنونه شاخصا يعني ليس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان، من الذي قتله يا محمد؟ من الذي قتل عبد الله بن الزبير؟ ها؟ ايه الحجاج، وصلبه وجعله معلقا 10 سنوات، وارسل براسه الى عبد الملك بن مروان في دمشق 10 ايام. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابي الزبير مولى لهم ان عبد الله بن الزبير كان يهلل دبر كل صلاة بمثل حديث ابن نمير، وقال في آخره ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر دبر دبر كل صلاة. إذن وكان يفعل هذا الشيء ويغضب عليه، وكان يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله ابن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات، هذا شكل من الراوي، فذكر مثل حديث هشام ابن عروة. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثهم أنه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في إثر الصلاة إذا سلم بمثل حديثهما، وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله حا وحدثنا قتيبة بن سعيد. طبعا هذا جمع الطرق ليس بالأمر الحين، ولذا مرة لما جمع أسانيد ساق عن يحيى بن أبي كثير قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم، حتى تدرك أنه ما جمع هذا بالحين إلا بالسفر والمذاكرة والمقابلة. فقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان كلاهما عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. شوف هذا جادة، سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة جادة. ما معنى جادة يا شيخ عدنان؟ يعني وسند من الأسانيد المتكررة. وهذا حديث قتيبة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم. هؤلاء سألوا عن شيء فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم باب من باب الحسنات عظيم اللي هو فعل الحسنات. وهناك شيء آخر أيضا أن الإنسان يبلغ به الدرجات العالية وهو أسهل من هذا العمل، وهو ما ذا ترك السيئات، كما قالت أم المؤمنين من سره أن يسبق الدائب المجتهد. يعني أنت شوف شخص مجتهد يذهب إلى الحج سنويا ويذهب إلى العمرة سنويا ويطعم الفقراء ويطعم المساكين ويطعم الأيتام، وأنت ما عندك هذا تريد أن تغلبه. كيف تغلبه؟ تغلبه لما تمسك عن المعاصي بالكلية، لا شك أنك تغلبه. فأعظم أبواب الحسنات أن يحصر الإنسان نفسه عن السيئات. ولذا الإنسان لما نظرة حرام للشيطان فيها مطمع يغض بصره الإنسان ويحفظ خواطره ويحتسب الأجر. أيضا نريد أن الإنسان مو فقط يترك السيئة للناس، نريد منه أن يترك السيئة وينوي أنه ينال الحسنة بتركه هذه السيئة. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل هذا مثل ما صنعتم. قالوا بلى. بلى حرف جواب بمعنى نعم. بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح اللي هو أبو صالح ذكوان السمان، فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله أن يأتينا من فضله وكذلك من خرج. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليل عن ابن عجلان قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. قال ابن عجلان فحدثت بهذا الحديث رجاء ابن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع، له لقب يزيد بن زريع، ما لقبه؟ لقد نسيتم العلم يا طلاب الأمل، فاتقوا الله. ها؟ أحسنت، ريحانة أهل البصرة. قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، بمثل حديث قتيبة عن الليل، إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح، ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث. وزاد في الحديث يقول سهيل 11 فجميع ذلك كله 33. حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقباتهن عقب الصلوات. معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. ولذلك أحيانا نأتي هكذا 33 34 وأحيانا نأتي 33 33 33 ونختم بالمئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد اللي هو أبو أحمد الزبير محمد بن عبد الله قال حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. شوف هنا لما أتى مسلم بن أبي ليلى أتى بالاسم كاملا. عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي أو الملائي بالتخفيف عن الحكم بهذا الإسناد مثله. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المدحجي قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة اللي هي تسمى أدعية الاستفتاح. وقلنا فيما سبق أن يا علي عندنا مفتاح وافتتاح واستفتاح ايتيني بالثلاثة. ما المفتاح وما الافتتاح وما الاستفتاح؟ أحسنت. لا تقول الطهور قل الطهور. افتتاح اي والاستفتاح. ممتاز أحسنت. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية يعني اسكات ليست بالطويلة قبل أن يقرأ. فقلت وهذا يدل على حث الصحابة في تعلمهم. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أي أنت مفدا بأبي وأمي وهذا لا يراد حقيقة الأمر لكن يراد تكريم المقابل أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فهو يسأل حتى يتعلم لأجل أن يعمل لأن الإنسان ينبغي أن لا يضيع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه الخطايا التي لم يقع بها الإنسان التي قد يقع فيها شو حامل الهاتف في جيبه بالإمكان لما يخلو بنفسه يعبث. اللهم نقلي من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الخطايا القديمة وتنقية تامة ليست تنقية نقول هذه سهلة وهذه بسيطة فيها مجال لا ليس لدينا محرم فيه مجال أبدا. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد بحيث يسأل الإنسان ربه التنقية الكاملة. وذكر الثلج والماء والبرد لأن هذه الذنوب تصرف حرقة في القلب. أنت أحيانا تكون عندك ماء دماء فتأكل كثيرا يصبح ليش حموضة صحيح. فهذا أيضا الذنوب ما لا تصرف تصرف حرقة في القلب تؤذي الإنسان تفتره عن العمل الصالح. فجاء التأكيد بأن التنقية بالثلج والماء والبرد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل اللي هو محمد بن فضيل حا وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير. قال مسلم وحدثت عن يحيى بن حسان. يا سلام، من الذي حدث الإمام مسلم بهذا الحديث وأبهمه هنا عمدا؟ العلم عند الله. عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بي الحمد لله رب العالمين ولم يسكت، يعني معناه أن الاستفتاح فقط في الركعة الأولى. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس لما جاء مستعجل، هل يجي مستعجل يضر نفسه ويضر الصف أجمعين، ولما يقف الصف لن يجد الخشوع والطمأنينة والسكن، ولذا لما قال أتيتم الصلاة عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم، هاي الرواية الراجحة عن الزهري. وابن عيينة قال وما أدركتم فقضوا، وهي خطأ من ابن عيينة. فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ قال فأرم القوم يعني سكت القوم، فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا، يعني لما سكت يعني خشي القائل أن يقول أنا فينتقد. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها، يعني حمد الله على أن الله قد أوقفه في هذا المكان ولم تفته العبادة. ولدينا أمثلة عديدة على أن الصحابة كانوا يبكون أحيانا إذا فاتهم شيء من العمل الصالح، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. والسيدة عائشة لما حاضت ماذا صنعت؟ بكت. ثم قال نعم في الحج لما حاضت قال أن هذا أمر قد كتبه الله على بنات حواء افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تصوم غير أن لا تطوفي بالبيت. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتذرونها أيهم يرفعها. يفعل الإنسان أن لا يفرط في باب من أبواب الحسنات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا، فهذا مما تستفتح به الصلاة. لكن الإنسان به حاجة حينما يأتي بهذا يعني يحمد الله على أن أقامه الله تعالى في أمر عظيم وهو الوقوف بين يدي الله تعالى، لأن العبد له مقامين بين يدي الله، مقام في الدنيا في الصلاة ومقام في الآخرة. فإذا أحسن قيام الدنيا في الصلاة أحسن الله له القيامة يوم القيامة. حدثنا قل أيها الفتى ما عندك؟ البخاري روى 3 أحاديث أبهم الشيخ وهو البخاري، وهذا من أدلة على أن مسلم بن الحجاج حينما تكلم في مقدمة الصحيح عن الذي يشترط ثبوت السماع في المعنعن عنا بذلك البخاري، لكن لما ضاق المخرج روى عنه أبهمه. بعضهم يمتدح مسلم في هذا يقول باعتبار أن البخاري قد حصل عليه كلام في ذاك الزمان بسبب مفتور عليه في مسألة خلق القرآن ولفظه بالقرآن المخلوق، لكن الصواب أن مسلم كان شديدا ولديه نزعة بدليل أنه قد خاصم محمد بن يحيى الدهلي من أجل البخاري، ثم غضب على البخاري لأن البخاري رأى هذا الرأي. وهذا أمر كبير جدا أن الإنسان يغضب على إنسان لأجل رأي يراه. نعم. ثم لما نرجع إلى رأي البخاري، ورأي البخاري وهو رأي عبد المديني وهو رأي يحيى بن سعيد القطان وهو رأي قتادة وهو رأي شعبة قبل قتادة وهكذا. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرني، لو أن الإمام أحمد روى هذا لقال ماذا؟ لقال الذي يقال له ابن علي، لأن ابن علي يقول لا أجعل في حلم يقول لي ابن علي، وحق له ذلك. الذهبي ناقشه في السير قال هذه نزاقة من إسماعيل هي ليست نزاقة، حق له ذلك. الذي قال له ابن فلان كأنه ليس له أب، لأن ابن الزنا ينسب إلى أمه وليس ينسب إلى أبيه، وهي التي ترثه بالفرض والتعصيب، تأخذ الفرض الثلث تأخذ التعصيب باعتبار أنها بمثابة أب. قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها، يعني عجبت لفضلها، فتحت لها أبواب السماء. ذاك السعيد الذي يصعد له عمل، لأن الله يتقبل ممن إنما يتقبل من المتقين كما في الآية الثالثة بعد المئة أظن من سورة المائدة أو 82. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أقره. وهنا الإقرار في بعض الأعمال التي جاءت من الصحابة ليس معنى أنه نفتح باب البدع ويأتي كل إنسان يحدث محدثة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقر للصحابة، لا، ما ثبت فيه الإقرار فهو سنة، وما لم يرد فيه الإقرار نتوقف ولا نحدث في دين الله شيئا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، هاي تسعون هنا جملة حالية، وأتوها تمشون، أي حال كونكم تأتون ماشين وليس راكضين، لأن السعي اللي هو قريب على الركب. وعليكم السكينة، يعني يأتي الإنسان وهذا حالية عليه السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا هو الصواب، فأتموا وليس فقط. ها يعني فسمع اسرك ما في أيديكم، لماذا هو لما يقال حي على الصلاة حي على الفلاح ما الذي يقال قبلها؟ يقال الله أكبر، معنى اللي عندك كل أسرك حتى تقبل إلى الله تعالى، هذا هو السعي، أن تسرك ما في أيديكم حتى المرأة في بيتها، لا تصلي في المسجد وتصلي في البيت أيضا تسرك الأشياء التي بأيديها وتتوضأ وتصلي حتى تؤدي الصلاة في أول وقتها، هذا هو السعي. السعي هو أن الإنسان لا ينشغل عن طاعة الله تعالى. نعم. هذا من السعي أيضا، الإنسان يعرف الآن بحمد الله هذه الساعات فيها حتى الشروق، فأنت قبلها تسعى تصفي الأشياء وتجهز وتبكر. ذلك كان بعض الصحابة يقول علي بن حاتم قال ما صليت صلاة إلا وأنا لأختها بالأشواق، من هذا الذي يستعد لها؟ فمن السعي أن يستعد لها الإنسان. وهو أتى بمعنيين للسعي، قلت له ذاك السعي الاستعداد وترك الأشياء، وهذا السعي بمعنى الذهاب، وبين أن هذا كلمة السعي تحتمل السعي اللي هو شبيه بالركض، تحتمل أن الإنسان يسير، فبين لما قال فما قالوا عليكم السكينة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، فما أدرى فبين أن المقصود نعم. على كل حال العلماء قالوا من ذهب راكضا ثم عثر ومات مات عاصيا. نعم. اي هذا العلماء نص على هذا، هذا نص صريح في هذا الامر. نعم. وماذا قاله؟ لا تعود، نهاه عن العوده. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد: إذا رأيتم طالب العلم يشتغل بالمشتبهات فاكتبوا على قفاه لا يفلح. وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل ابن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. شوف هذه السلسلة من السلاسل المتكررة، رواية العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة من السلاسل المتكررة. يا أنس عليان روى حديثا أخطأ فيه، ما الحديث الذي أخطأ فيه في هذه السلسلة؟ من منكم يحفظه؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هو يروى بهذا السلسلة. إذن هذه من السلاسل الصحيحة وفيها أحاديث صحيحة كثيرة، ومع ذلك روى حديثا أخطأ فيه، وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ أبدا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طبعا في رسالة الدكتوراه جمعت روايات فيها أتموا فيها فأقضوا، وذكرت ما يتعلق عليها من اختلاف. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يا سلام، كما أن الأمر عظيم، لما الإنسان يعمد إلى الصلاة ويسير إلى الصلاة وينتظر الصلاة فهو في صلاة، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، فمن أقبل إلى الله أقبل الله عليه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه. إذا أردنا أن نبحث عن هذا الحديث في أقدم الكتاب أين نجده؟ في الصحيفة. أحسنت، هذا أول من حقق الصحيفة محمد حميد الله، توفي في اسطنبول عام 1962، والأخ التركي الذي كان يزورني اسمه محمد حميد الله، أهله سموه محبة بهذا. وهنا الأسماء المركبة عند الأتراك بكثرة. الله أكبر الله أكبر. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال. شوف هذا من دقة الإمام مسلم، يعني يأتيك بالرواية كما هي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. شوف هذه الرواية تعضد رواية الزهري اللي أكثر رواية روح عنه بلفظ فأتموا، فهذا وجه آخر يقوي رواية فأتموا ويضعف رواية من قال فقدوا. الله أكبر الله أكبر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضل يعني بن عياض عن هشام حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له. الله أكبر الله أكبر. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوف هذا الذكر اللي عندنا هنا، يا محمد رمضان لا تعمل نفسك خاشع، صد عليها. هذا الذكر اللي عندنا ذكر مطلق، وهذا الذكر ذكر مقيد، ولكن لما يزدحم أن نقدم المطلق نقدم المقيد على المطلق. نعم، فنحن هنا نجمع لأهمية الدرس حتى نستغل الوقت بالفائدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، فلا يسعى إليها أحدكم، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقت. حدثنا إسحاق بن منصور أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قال أخبرنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه، أبو قتادة ما اسمه؟ ما لقبه؟ فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا لا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ نقول فقط لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا الوارد، ولكن الإنسان لا يزيد شيئا في الأذكار. الأمر في هذا واسع. أن يعني هو إذا قالها مقولة كاملة أن تنطلق. أن أباه أخبره قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ابن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد. باب متى يقوم الناس للصلاة. الله أكبر الله أكبر. شوف بعض المساجد لما يقول الله أكبر الله أكبر الناس يرفعون صوت لا إله، هذا خطأ. عند الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأن لما قال لا إله إلا الله نقول لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نقول إنك لا تخلف الميعاد يا لا، هي عند البيخ، هي الحديث الصحيح وفي الصحيحين وغيرها، يعني يروي عن علي بن عياش 13 نفسا، علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر، ورواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ عن محمد بن عوف المزن عن علي بن عياش، فزاد إنك لا تخلف الميعاد، فخالف 13 نفسا، فهي زيادة شابة ليست بصحيحة. وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله ابن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم من هذا ابن حاتم محمد بن حاتم: إذا أقيمت أو نودي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا ابن علي عن حجاج عن أبي عثمان حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر، وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان، كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان: حتى تروني قد خرجت. نعم، إلى هنا، هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين.